شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين، خلق فسوى وقدر فهدى وأضحك وأبكى وأمات وأحيا وخلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إلى تمنى. هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء. على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، يعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسه وهو علام الغيوب. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أحصى كل شيء عددا لا تخفى عليه خافية. جل جلال الله وتقدست أسماء الله، ولا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وسبحان الله والحمد لله والله أكبر. وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فجزاه الله عنا وعن أمته خير ما جازى نبيا عن أمته. اللهم بلغه المقام المحمود الذي وعدته، وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، واحشرنا في زمرته، واجعلنا من خيار أمته، وأحينا على سنته، واجعلنا من المقربين مجالس منه. فإنه صلى الله عليه وسلم قال: وأقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، المعطون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. ثم أما بعد، فقد وصلنا بحمد الله وفضله ورحمته إلى قوله جل جلاله: اهدنا الصراط المستقيم. وتحدثنا عن أنواع الهداية، وذكرنا أن الهداية في القرآن تنقسم إلى أربعة أقسام: هداية عامة مطلقة، وهي التي ذكرت في قوله تعالى: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. والهداية الثانية هداية الإرشاد والتوجيه والتعليم، وهذه كثيرة، ومنها القرآن كله. فالقرآن كله كتاب هداية. قال الله جل جلاله: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. فالقرآن كتاب هداية، ومن لم يهتدي بالقرآن فلن يهتدي أبدا. قال الله جل جلاله في شأن أولئك الذين لا يهتدون بالقرآن: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، وفي آذانهم وقرا، وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. لأن من لم يصل القرآن إلى قلبه لا يهتدي قلبه. ومن وصل القرآن إلى قلبه اهتدى قلبه، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، لأنه إذا سمع كلام الله بقلبه اهتدى. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا، طبعا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآن، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. والآية الأخرى إنا سمعنا، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، سمعوا مرة واحدة، وسمعوا سورة الرحمن مرة واحدة يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم ما تجاوز كلمة فبأي آلاء ربكما تكذبان إلا والجن تتكلم مع الله، لا نكذب بشيء من آلائك ربنا لا نكذب. الله يقول يا معشر الجن والإنس، والخطاب في سورة الرحمن للجن والإنس، والخطاب في القرآن كله للجن والإنس. الإنس سمعوا فبأي آلاء ربكما تكذبان، وكأنهم لم يسمعوا شيء وما تكلموا. أما الجن فلما سمعوا هذا القرآن كان كلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالت الجن لا نكذب بشيء من آلائك ربنا. أن هذا استفهام ينبغي أن ترد، وكم في القرآن من الاستفهامات ينبغي لأهل القرآن أن يقفوا عندها. أنتم أشد خلقا أم السماء؟ ما الجواب؟ السماء أشد. أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ الله الخالق. أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الله الزارع. أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ الله أنزله. أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ الله أنشأها. كم مرة نقرأ وكأن الخطاب لا يعنينا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، لكن يهدي من؟ يهدي به الله، ما هو أحد. من اتبع رضوانه يهديهم لماذا؟ سبل السلام. الدنيا مظلمة كلها إلا سبيلا شرعه الله ودعا إليه وأمر به، فإنه نور في الدنيا والآخرة. فمن تكلم وعلم حكم الكلام كان على سبيل في كلامه، ومن تصرف وعمل أي عمل على نور من الله حلال أو حرام فعله لأنه حلال أو تركه لأنه حرام كان أيضا على نور من الله. ومن اتبع الأمر امتثالا وابتغاء مرضات الله، واجتنب النهي امتثالا وابتغاء لمرضات الله، فهو على رضوان من الله. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور. هؤلاء الذين اتبعوا رضوانه أولئك على هدى من ربهم، وأولئك هم المفلحون. والهدى من الله لا يمكن أن ينطفئ نوره، قل إن الهدى هدى الله. لا يمكن أن يتخلى الله جل جلاله عمن هداه إليه. ولهذا كانت أعظم نعمة أنعم الله بها على الخلق نعمة الهداية. وقالوا هذا أهل الجنة بعد ما دخلوا الجنة وتنعموا في الجنة ورأوا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ذكروا نعمة كانت هي السر في كل ما وجدوا، وقالوا الحمد لله الذي هدانا، هدانا لهذا، هدانا للجنة، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والله لو أن الهدى يشترى بالمال لاشترى الأغنياء الهدى ودخلوا الجنة وبقي الفقراء لا هدى لهم ودخلوا النار. ولو أن الهدى يتوارث بالنسب لأخذه أبناء الصالحين وأبناء الأنبياء وبقي الناس الآخرون لا هدى لهم، ولكن الله يهدي من يشاء. كم من نبي وولده لم يهتدي، نوح يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، ولكن الله لم يهدي الولد. ينادي نوح ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، يرد الله عليه يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. ولده يقول سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وبينما هما يتخاطبان حال بينهما الموج فكان من المغرقين. وثقيل وصعب أن ترى ولدك يغرق، لكن الأصعب منه أن ترى ولدك يعصي الله عز وجل، لأن المعصية سر الغرق. ما أغرق قوم نوح إلا بذنوبهم، ومن وقع في الذنب ولم يتب فقد غرق. أغرقوا فأدخلوا نار. إبراهيم والده يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، جميع الحجج العقلية يقدمها لأبيه ليهدي قلبه، واستغفر له. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعده إياه، أعطاه وعد قال لا استغفرن لك، فاستغفر له فنهي، واعتذر القرآن عن استغفار إبراهيم لأبيه. ومع ذلك لم يهتدي والده وأصر واستكبر وقال لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، يعني روح اهجرني ما أريد أراك يا إبراهيم. ولو كان يعلم الغيب ما قال لخليل الرحمن اهجرني مليا ولده. هذا الرجل الذي يقول له والده اهجرني مليا العالم يقتتل عليه، اليهود تقول إبراهيم منا، والنصارى تقول إبراهيم منا، والمسلمون يقولون إبراهيم منا، ويحكم القرآن ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم محل خلاف، كل يدعي الولاية والاتباع لإبراهيم والبنوة لإبراهيم، لكن والده يتبرأ منه. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا نحن ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل. انظر لهذا الشخص ووالده يقول اهجرني مليا، عدم الهداية. لذلك هداية القرآن هداية إرشاد، والإرشاد وحده لا يكفي حتى تأتي الهداية الثالثة، وهي هداية ماذا؟ توفيق، أن يوفق الله من تأتيه هداية الإرشاد فيقبلها. ولذلك تجد الناس توجه لهم هدايات الإرشاد المختلفة، قد تكون الهداية حدث موت والد أو والدة أو زوج أو زوجة أو ولد أو بنت أو جار أو شيخ أو أستاذ أو ملك أو رئيس أو أمير أو وزير أو صاحب أو أو أو أو إلى آخره، أنواع المصائب. فقد تكون المصيبة رسالة للهداية. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. كم من قلب كالحجر ما لان إلا بالمصيبة. شخص من الأذرياء الأغنياء، والله عز وجل قد بيّن لنا في القرآن أثر الغنى على النفوس، قال إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فإذا الإنسان عنده صحة في بدنه وكثرة في ماله وكثرة في ولده فإنه يطغى، ينسى الله عز وجل وينسى الآخرة ويطغى. فإذا جاءت المصيبة في ماله أو في ولده أو في نفسه رجع إلى الله. بعض الأذرياء لا تراهم في المسجد أبدا إلا إذا حلت مصيبة. أحد جيران المساجد، أحد المساجد له جار غني جدا لا يصلي إلا صلاة العيد عشان يخرج مع عياله، وذات يوم وجدوا في صلاة الجمعة فاستبشروا خيرا، فلان ما شاء الله اليوم صليت معنا ومبكر بعد الصف الأول. قال والله يا أخي الطبيب قال ممكن معك سرطان، وقلنا أحسن واحد بعد ما دام في سرطان يرجع إلى الله، طيب لولا السرطان ما كان صلى. الله عز وجل يقول إن الإنسان لربه لكنود. تعرف معنى الكنود؟ الكنود الجمل الذي لا يسير إلا بالضرب. الإنسان كنود ما يتوجه إلى الله إلا بالمصائب. يعني تخيل نفسك وربك أنعم عليك وأعطاك وأغدق عليك وستر عليك وغفر لك، هذا كله ما يستاهل ترجع له؟ يقول ربي اغفر لي. لازم تجي المصيبة الكبيرة والطامة الكبرى حتى ترجع له؟ الآن وقد عصيت قبل، وينك من أول؟ فرعون متى رجع إلى الله؟ لما أدركه الغرق. جاءت الآيات البينات وما زادته إلا كفر وتكذيب واستكبار. يوم شاف الموت قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. قال والله الآن الحين تقول آمنت، الآن خلاص أغلق باب التوب. بعض الناس ما يهم بالصدقة والوقف وإخراج المال إلا عند الغرغرة، خلاص شاف الموت يلا يا أولاد الأرض الفلانية خلوها وقف وابنوا مسجد وسووا وافعلوا. الآن ليش ما تكون من زمان؟ وما يدريك ممكن عندك نية عند الموت، ولكن يسبق الموت النطق بالنية. لا يحق أو لا يحل لامرئ أو لامرئ عنده وصية يبغى يوصف مال ولا يوصف شيء، يبيت 3 أيام متتالية إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. وبعض الناس سنين. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما. وهذه المشكلة، إن بعض الناس يحسب النعم دليل الرضا، والله فلان ربه يحبه، أعطاه وأعطاه وأعطاه وأعطاه، هذا ليس دليل على محبته. قد أعطى الله فرعون وأعطى قارون، والله العظيم لا يحب أحد منه. فرعون أعطاه ملك مصر كله، وفرعون يقول ليس لي ملك مصر، وهذه الأنهار تجري من تحتي، من أعطاه ملك مصر؟ ومن أجرى الأنهار من تحته؟ ومن جعله يحكم مصر؟ الله. قارون آتيناه من الكنوز، آتيناه، الله اللي أعطاه، ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة للقوة. النمرود، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربي أن آتاه الله الملك، الله اللي أعطاه، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. لذلك إذا أعطاك الله صحة في بدنك ورخاء في عيشك وكثرة في مالك وولدك فلا تقول الله يحبني، وإنما قل الله يختبرني، الله يمتحنني، الله يبتليني، هل سأشكر نعمته هذه أم لا؟ هذا المنطق الإيماني. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير، ما حد ملك هذه الثلاثة إلا سليمان. الجن والإنس والطير، يعني أنواع الجن وأنواع الإنس وأنواع الطير كلهم محشورة له تحت أمره، تحت تصرفه، يفعل ما يشاء. وبعدين أسلنا له عين القطر، وبعدين الريحة، غدوها شهر ورواحها شهر، مملكة عظيمة ما جمع هذا الملك لأحد إلا لسليمان. ولهذا قال ربي اغفر لي، قبل هذا الملك قدم مقدمة، لأنه لا فائدة في المال مع عدم المغفرة. ربي اغفر لي أولا، وبعدين وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. لذلك إذا أردت المال والغنى والجاه فقل رب اغفر لي قبل ذلك، لأنه لو أعطاك ولم يغفر لك أخذك أخذ عزيز مقتدر. رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وغفر له ووهب له ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ولما رأى الملك إيش قال؟ تحدث بنعمة الله أولا مع الناس، قال يا أيها الناس علمنا منطق الطير، علمنا الله، ووتنا من كل شيء، كل شيء عندنا، وما بنعمة ربك فحدث. بعض الناس أرسلته بالملايين وربما المليارات، وإذا سألت فلان كيف حاله يقول لك يا أخي الدنيا ذي الله لا يستر، حتى الحمد لله ما يقول الدنيا ولسهم ولا الشكر لا يتحدث بنعمة، كأنه من بلية إلى بلية، وهو الأرصدة مليان حتى الزكاة ما يخرج. فلا هو شكر الله ولا هو تحدث بنعمة الله، لأن التحدث بنعمة الله نوع من الشكر، وأما بنعمة ربك فحدث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أصبح منكم آمنا في سربه، أمن ما يخاف أحد، معافا في بدنه، ما عنده ألم ولا مرض، عنده قوت يومه، عنده ما يفطر به اليوم أو ما يتغدى أو ما يتعشى به، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. لما تحدث وقال يا أيها الناس علمنا، أراد أيضا أن يبين أن هذا الذي علمه وهذا الذي أعطاه هو رب العالمين. قال هذا من فضل ربي، ليس من فضل داود أبي ولا من فضل أحد علي، هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. هل شكر؟ شكر. فلما تحدث بنعمته وشكره قال الله له هذا عطاؤنا. صدقت يا سليمان، هذا عطاؤنا. فمن أعطي من تحب أو أمسك، لا تحاسب على شيء عمن تحب. ولذلك سليمان لا يحاسب يوم القيامة، كل أحد يحاسب من الأذرياء والأغنياء، إيش سويت المال، سويت الفلوس الفلانية، سويت فيها الأراضي، سويت فيها العقارات، سويت فيها الخلق، سويت إيه؟ كل شيء من نوقش الحساب هلك إلا سليمان ملك الدنيا، وقال له تفضل إلى الجنة، الله أعطاك إياها من غير حساب. لأنه اثنين ما يحاسبوا يوم القيامة، اثنان لا يحاسبان، الصابر اللي ابتلي وصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والشاكر لله جل جلاله لا يحاسب، وسنجزي الشاكرين، ومن جزاء الشاكرين ألا يحاسب. ولهذا قال تعالى في باب الصبر والشكر: فما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. عجيب، أكرمك ليه وأهانك ليه؟ لماذا يهينك ولماذا يكرمك؟ يقول يكرمني أني ابن فلان، من فلان أصلا؟ يكرمني أني عندي شهادة كذا، من والشهادة؟ يكرمك ليه؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا أنت اتقيت الله فقد أخذت طريق الكرم، فإذا أكرمك الله بعد التقوى فذلك الكرم للتقوى. وإذا أنت اتقيت ثم جاءتك المصائب فتلك المصائب كرم من الله، لأن المنح في طيات المحن. إبراهيم ما وصل إلى ما وصل له إلا بالمحن. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، مو بكلمة واحدة، بكلمات أنواع البلاء، قال له يا إبراهيم هذا ولدك الوحيد اذبحه بيدك، ما عندك غيره، وزوجتك العقيم، وهذه الوحدة اللي تولد وما جابت إلا ولد واحد، خلاص اذبحه. ابتلاء. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله صابرا. افعل ما تؤمر، هذا ابتلاء عظيم الله، لا إن هذا لهو البلاء المبين. هل فعل إبراهيم؟ نعم، تله للجبين وأخذ يريد نحره وحرك السكين، ولم يأذن الله للسكين أن تقطع رقبة إسماعيل. بلاء ثاني، إبراهيم وصل 80 سنة وأول مرة يشرع الختان في الإسلام في التاريخ في عهد إبراهيم، كل من كان قبله ما في ختان. قال له يا إبراهيم أخذت نفسك، ما في مخدر ولا مستشفى ولا، فأخذ الفأس وأخذ الغلمة هذه الجلدة التي على رأس الذكر وضرب بالفأس قطع، ختن نفسه ابتذالا لأمر الله بنفسه. إذا ذبح ولده وقطع من نفسه، وبعدين قبل ذلك خيارين أحلاهما مر، يا إبراهيم تسكت وتقعد عند أبوك تأكل عيش وانت ساكت، يا نرميك في النار. والله ما أسكت، إذا خلاص حرقوه وانصروا آلهتكم، ويرى النار مدة شهر وهي توقد، و30 يوم لاتخاذ القرار، ممكن يتراجع وما تراجع. حتى جردوه من الثياب. أول من جرد في سبيل الله إبراهيم، حتى ثياب داخلية فنية للسلام ما في، حتى تمس النار جسده مباشرة جردوه، وهو أول من يكسى يوم القيامة. وقيدوه وجعلوه في المنجنيق ورموه في النار. قلنا يا نار كني بردا وسلاما على إبراهيم. طيب يا نار كني بردا متى؟ يوم أوقدت؟ كان الله قادر على أن يجعلها بردا فلا تتقد أصلا، كل ما هموا بإيقادها تطفئ، لكن اتقدت واشتعلت حتى كان الطير إذا مر فوقها سقط من حرارته ميت، وحتى إنها من لهبها ما استطاعوا القرب منها. لكن لما جعل في المنجنيق وهو مرمي إلى النار، جاء أمر الله إلى النار قبل أن يصل إبراهيم إليه، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. إذن الشكر يا أخوان هداية، أن يهديك الله إلى شكر النعمة يدخل هذا في اهدنا الصراط المستقيم، وأن يهديك للصبر يدخل في قوله اهدنا الصراط المستقيم، وأن يهديك للدعاء يدخل في اهدنا الصراط المستقيم، لأن هداية الدلالة أعظمها هداية الله ثم هداية رسوله. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، النبي صلى الله عليه وسلم كله هدى، إذا رأيته فعله هدى، أي حركة يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم هدى للناس. كيف يأكل؟ هدى. كيف يشرب؟ هدى. كيف ينام؟ هدى. كيف يمشي؟ هدى. كيف يركب الدابة؟ هدى. كيف يسافر؟ هدى. كيف يصلي؟ هدى. ولذلك الإمام ابن القيم رحمه الله ألف كتاب كامل من 5 مجلدات في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، سماه زاد المعاد في هدي خير العباد، لأن كل فعل وكل حركة وكل سكون من النبي صلى الله عليه وسلم هدى. وإنك لتهدي بكلامك إذا تكلمت، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، بصمتك إذا صمت ما يسكت عن منكر، وصمته تقرير، وبصفته وبفعله عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الله له يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. والسراج المنير كل ما تقترب منه تجد النور أكثر. وأقربكم مني مجالس يوم القيامة حاسنكم أخلاقا. طيب، ثم بعد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وخاصة الخلفاء الأربعة، فكل واحد منهم هدى وكل واحد منهم يهدي. ولذلك أطلق عليهم النبي صلى الله عليه وسلم مسمى المهديين، كل واحد مهدي. الأمة الإسلامية ليس فقط مهدي واحد، بل المهديين فيها كثير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فأبو بكر مهدي، هادي مهدي، وعمر هادي مهدي، وعثمان هادي ومهدي، وعلي هادي ومهدي. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولذلك أبو بكر لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وأراد الناس يمنعوا الزكاة إيش قال؟ قال أينقص الدين وأبو بكر حي؟ معقولة دين الإسلام ينقص وأبو بكر حي؟ وإحنا اليوم إيش نقول؟ أينقص المال أو ينقص الخبز أو ينقص الماء ونحن أحياء؟ ونحن أحياء للأسف. هذا ترى لسان حال كثير من الناس. لذلك ممكن يحصل كثير من الأمور في الدين في بيتك. ولدك مثلا ما صلى الفجر في الجماعة وصحى الظهر وقام يصلي، يا ولد ما صليت الله يهديك، لكن ينام على المدرسة وما راح الجامعة والله ما راح المدرسة، يا ولد ما رحت الجامعة ما رحت المدرسة، يا الله المدرسة والجامعة أهم من صلاة الفجر، أو ما رحت الوظيفة، الوظيفة أهم من الصلاة، هذه وظيفة الآخرة، هذه مهمة الآخرة، هذه جامعة الآخرة. كلا بل تحبون المال حبا جما، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. يا ليت تحبون العاجلة وتحبون الآجلة، يا ليت تحبون العاجلة وتعملوا حتى لو كرهتم للآجلة، لكن تذرون تتركون. وإذا أردت أن تعرف هل أنت من أهل الدنيا أو من أهل الآخرة فانظر عند التعارض، عمل دنيوي وعمل أخروي، صلاة وصفقة، إيش تقدم؟ تقدم إيش؟ صلاة. وإذا رأوا تجارة دنيا أو لهوا دنيا انفضوا إليها وتركوك قائمة، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازق. أي تجارة تأتي في وقت صلاة لا بارك الله فيها. ولذلك هذه الدولة المباركة فضل الله عز وجل إذا أذن للصلاة أغلقت جميع المحلات، وهذه لم أجدها إلا في هذا البلد، وهذه ميزة، وهذه من الأمر بالمعروف ومن النهي عن المنكر. ولذلك هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب أمن هذه البلد واستقرارها، لأن المنكر سر الخوف. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ليه؟ ذلك بما عصوا معصية وكانوا يعتدون الاعتداء. طيب ليش المعصية والاعتداء؟ لعدم وجود هيئة أمر معروف عن المنكر عندهم، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. واضح؟ اهدنا الصراط المستقيم، ذكرنا أن فيها أنواع من الهدايات، وكل هذه الهدايات تحتاج مجاهدة حتى تحصل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبيلنا، لا سبلنا، هداية إرشاد، هداية توفيق، هداية رزق، هداية علم، هداية صحة، هداية فرح، أنواع من الهدايات، لأن الهداية مشتقة من الهدية، والهدية مشتقة من هاد بمعنى مال، والميل لا يكون إلا بالقلب أولا، والقلوب كلها بيد الله. قالت بني إسرائيل لموسى هدنا إليك، أي رجعنا إليك، ومع ذلك هادت قلوبهم لغير الله، أشربوا في قلوبهم العجل، مالت قلوبهم لمحبة العجل، فغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم عذابا أليما. ولما أراد الله عز وجل أن يتوب عليهم أمرهم بضد ما في قلوبهم، أحب البقر بعد العجل، وقال تعالى أشربوا في قلوبهم العجل، وقتل قاتل قتيلا ثم حمله ليلا ورماه على براء ثم اتهمهم بقتله، قال أنتم قتلتم عمي، هو واحد مجرم فقير تزوج ابنة غني من أجل مال أبوه، والغني أعطاها قليل ولم يعطيها كثير، فغضب الولد قال أبوك شطاك، قالت والله ما طني إلا كذا، فهم بقتل والدي زوجتي من أجل أن ترث البنت الوحيدة المال، ثم ذهب به ورماه عند قوم براء من أجل أن يأخذ الدية، مجرم وخطط ويظن أن الله عز وجل غافل عما يفعل. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. قتله ليلا وحمل طبعا وقتئذ ما في جنايات وبصمة وما في هذا الشيء. وحمله ليلا ورماه بين ظهراني قوم نائمين ورجع ليلا إلى بيت ينام. الصباح كاد المريب أن يقول خذوني. قال زوجته شو أخبار أبوك؟ طب أبوك قتلته لكنه ما تدري. قالت ما أدري بنروح نشوف. ذهبت ما وجدته شوي وجدوا الناس صارخوا ميت مقتول من قتله. شافت البنت أبوها فجاءت عن زوجها قالت له أبويا قتلوا الناس وإذا تحبني لازم تنتقم لأبوي. قال أبشري وين شنسوا؟ فقال أنتم قتلتم أبي ولازم أن نقتل مكانه شوفوا أي واحد نقتله مكانه أو أعطونا الدية. طيب هو القاتل؟ قالوا تعال احنا عندنا واحد يتكلم مع الله مباشرة نذهب إليه ونحتكم. إذا كان واحد قتل أبوك نجيبه ونقتله الآن حنا على شرع. وذهبوا إلى موسى قالوا يا موسى احكم بيننا هذا قتيل وجدناه بين ظهرانينا وما ندري من قتله اسأل لنا الله عز وجل يخبرنا الآن من اللي قتل الرجال هذا. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. هم يسألوا من قتل الرجل وموسى قالهم الله يأمركم تذبحوا بقرة أولا قبل أي كلام. قالوا تتخذنا هزوا احنا نسألك من قتل الرجل نذبحوا بقرة ايش هذا الجواب؟ قال إن الله يأمركم يعني تبغوا تعرفوا من قتله اذبحوا بقرة قربان لله عز وجل تقربوا إلى الله بذبح بقرة. طيب ليش بقرة ما كانت ناقة؟ ليش ما كانت معزة؟ ليش ما كانت ضأن نعجة؟ لأنهم يحبون البقر أشربوا في قلوبهم العجل وأراد الله يستأصل الشرك من قلوبهم بذبح البقر. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. طيب هذه البقرة على نمط وشكل العجل الذي ذبحوا. العجل صنع من ذهب ولون الذهب وش هو؟ أصفر. وصاروا يحبون البقر الأصفر ويقدسونه. قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا وتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادعوا لنا ربك إذا كنت صادق خلي وصفنا البقرة هاي نذبحها الآن. ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. البقر كثير أي واحدة. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. وسط لا هي عجوز ولا هي صغير. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. ترى البقر هذا كثير شكل ذا كثير شوف إن لونها وهم شيء لا يقول صفرة. أهم شيء عندهم ما تكون صفرة. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء اللي أنتم خايفين منه فاقع لونها نفس لون الذهب تسر الناظرين تحبونها وتقدسونها. فصار البقر كله أصفر. رجعوا قالوا إن البقرة تشابه علينا صار كله أصفر. خلي ربك يوصفنا إياها وصف ما هو موجود إلا فيها. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون بنجيبها بنجيبها. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول. بقرة لا ذلول تثير الأرض ما ترى تمشي. لا ذلول يعني ما تشتغل ولا تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة ما في أي عيب لا شية فيها. فعرفوها. والبقرة هذه لها قصة. هذه البقرة كان يملكها أخو القتيل أخو المقتول هذا كان يملكها وكان له ولد واحد وهم كانوا ثلاث إخوة. واحد غني جدا وليس له إلا بنت وواحد فقير جدا وليس له إلا ولد وواحد متوسط وله ولد واحد صاروا ولدين وبنت. فهذا الغني عنده ابنين أخوين ولد الفقير أخوه الفقير اللي ما عنده شيء وولد أخوه المتوسط. اختار المتوسط وزوجه وخلى الثاني. المتوسط هذا قتله والثاني لا يملك إلا بقرة وأراد هذا أن يزيد ذراع على ذراع. تلك البقرة صارت هي التي يصفها الله من فوق سبع سماوات، والولد بار بأمه ووالده قد مات، فوصف الله البقرة وجاء بني إسرائيل يشروها، قال الولد والله لا أبيعكم البقرة حتى أرجع إلى أمي وأستأذنها، إن أذنت بعتكم وإلا فلا. قال يا أمه إن بني إسرائيل يريدون البقرة. قالت عسمي بقرة أبوك اللي خلى لنا من الدنيا ما في غيرها. قالت لا ليست للبيع، ما دمت حية يا ولدي لا تبيعها. قال البقرة ليست للبيع. قال هم موسى فعلوا ما أمرتم به، لأن الله أخذ منكم الميثاق ورفع فوقكم الجبل، وأي أمر قالكم الله ما نفذتوا يغضب عليكم جميعا. قال يا ولد بيع لنا البقرة. قال لا ما أبيعها. قال ما بيع ما أبيع. ليش؟ قال أمي رافضة. قال نذهب لأمك. راحت بني إسرائيل كلها عند أم الولد، شوف الأم إذا كان ولدها بار يكون لها مكانة. كل بني إسرائيل جاءوا عند الأم هذه، قالوا يا فلانة بنت فلان ويا أم فلان احنا جماعتك، والله بيغضب علينا لو ما ذبحنا البقرة، بيعينا إياها. قالت اسمعوا البقرة ليست للبيع. ليه؟ بقرة ليست وإن كان ولا بد فوالله لا بيعها إلا بوزنها ذهب. يلا فجمعوا كل ما عندهم من ذهب، وهذا ابتلاء ثاني، لأن العجل الأول صنع من إيش؟ من ذهب، صاروا يحبوا الذهب ويحبوا البقر، فذبحوا البقرة واشتروها بما معهم من ذهب. قالوا والله هذا ما عندنا من ذهب، كل شيء جمعوه، حتى اللي في أذان نسائهم وأيديهم حليهم كله جمع، وأعطوه لهذه المرأة، فأصبحت هذه الفقيرة الصابرة وولدها الفقير الصابر أغنى بيت في بني إسرائيل. ثم ذبحت البقرة، ثم أخذ موسى منها جزء وضرب به الميت. قال تعالى في شأن هذه القضية وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. فأخذ موسى جزء من البقرة وضرب به الميت وصح الميت وجلس، وقال له موسى من قتلك؟ قال ابن أختي النذل اللي زوجته بنتي وطيته وفعلت وقتلني وحملني في الليل وحطني كذا، وذكر كل شيء وبعدين مات. فقامت بني إسرائيل على النذل وقتلوه ورجموه، وذاك الشخص الآخر اللي كان ممنوع لفقره تزوجها وأصبحت زوجته الصالحة وزوجها الصالح، والأمر بيد الله، اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. ورد هذه الأسئلة باختصار. يقول هذا السائل لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب، جزاء الله خير. هذا يدل على أن الهداية بيد الله، سلمان من فارس وبلال من الحبشة وصهيب من الروم وأبو لهب وعبد هذا أبو طالب كان أقرب، كلهم ما اهتدوا. لو كان باللب إيش هذا؟ لو كان باللب إيش؟ لازداد اللبيب غنا وصار كل لبيب مثل قارون، لكنه رزق في الميزان من حكم يعطي اللبيب ويعطي غير أقريت. جزا الله خير، هذه فوائد. يعني هل يجوز أن نصلي صلاة الضحى قبل الأذان بخمس وعشرين دقيقة يعني أذان الظهر؟ نعم يجوز تصليها قبل الأذان بنصف ساعة، لأن الأذان قبله بعشر دقائق لا تجوز الصلاة، واختصرها بأن تنتهي قبل دخول وقت الحضر. السلام عليكم. قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، هل تفسيرها أن الزاني لا يمكن يتزوج إلا زانية أو مشركة، وكذلك الزانية لا تتزوج إلا زان أو مشرك؟ لا، ليس هذا هو المعنى. الزاني وقت الزنا لا ينكح إلا زانية مثله أو مشركة غير مسلمة، والزانية وقت الزنا لا ينكحها إلا زان بها أو مشرك، والمراد الوقت، وقت الفعل، وليس بعد ذلك. فالزاني إذا تاب من الزنا غفر له، قال تعالى ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، ولك نصلي ونسجد، وإياك ولك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مسافرا إلا رددته غانما سالما. اللهم إنا نسألك نصرا مؤزرا للإسلام والمسلمين، ورحمة واسعة شاملة للإسلام والمسلمين، وغنى للإسلام والمسلمين، ورضا منك عن الإسلام، عن أهل الإسلام يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لك الحمد أحييتنا، ولك الحمد من كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، ولك الحمد بلغتنا رمضان، ولك الحمد بلغتنا العشر الأواخر من رمضان. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اعتقنا من النار. اللهم اعتقنا من النار. اللهم إن للصائم دعوة لا ترد، وهؤلاء المؤمنون الصائمون قد رفعوا أكفهم إليك، فاغفر لنا ولهم. اللهم اغفر لنا ولهم. اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، ظاهرها وباطنها، كبيرها وصغيرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن ولدوا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. إن ربي واسع المغفرة، يا واسع المغفرة، يا واسع المغفرة، يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، واغفر لنا بمغفرتك الواسعة، واكرمنا بكرمك، وابسط علينا في الرزق والمال والعلم، يا من يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. اللهم إننا فقراء فأغننا، ضعفاء فقونا، أذلة فأعزنا، جهلة فعلمنا، قلة فكثرنا. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لحينا وبيتنا، وحاضرنا وغائبنا، وذكرنا وأنثانا. اللهم إنا نسألك ألا تبقي في مجلسنا هذا ذنبا على أحد منا إلا غفرته، ولا هما عند أحد منا إلا فرجته، ولا كرب بأحد منا إلا نفسته، ولا ظلما على أحد منا إلا أزلته ورفعته، ولا سحرا عمل لأحد منا إلا أبطلته، ولا عينا ولا حسدا ولا مسا إلا أزلته، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ولا مرضا بأحد منا إلا شفيته. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. يا من خلق النور فشعشعه، وخلق الماء فأنبعه، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، لك الحمد على خلقك، ولك الحمد على فضلك، ولك الحمد على ملكك، ولك الحمد على تقديرك، ولك الحمد على هدايتك. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا أو على أحد من خلقك فيما مضى أو فيما هو حاضر أو فيما يأتي يا حي يا قيوم، ما أصبح أو أمسى بنا من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم فاجعلنا من الشاكرين، اللهم فاجعلنا من الشاكرين، اللهم اكتبنا مع الشاكرين، واحشرنا في زمرة الشاكرين، ووفقنا لذكرك واجعلنا من الذاكرين، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اجعل مأوانا الفردوس الأعلى، اجعل ما بقي من أعمارنا خير مما مضى منها، وما بقي من أقوالنا خير مما مضى منها. علمنا القرآن وما حوى، وعلمنا السنة وما حوت، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، أنت حسبنا فنعم المولى ونعم النصير، أنت حسبنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرتجى. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نسألك أن تحفظ الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ للمسلمين إسلامهم وإيمانهم وإحسانهم وكتابهم وسنة نبيهم. اللهم أحينا على الإسلام وأمتنا عليه، واجعلنا من خيار المسلمين. اللهم إذا أردت قبض أرواحنا فاقبضنا إليك، وآخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وآخر أفعالنا سجدة بين يديك يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن طالت أعمارهم وحسنت أعمالهم وحسنت خواتيم أعمالهم، وأسعدتهم اللهم في الدنيا والآخرة. على الله توكلنا، وإلى الله أنبنا، وإلى الله المصير. اللهم جاز عنا نبينا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم خير ما جازيت نبيا عن أمته. اللهم وجاز عنا صحابته الكرام، وجاز عنا علماءنا وولاة أمورنا ومن أحسن إلينا يا حي يا قيوم. اللهم إنك قلت وقولك الحق، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. اللهم أحسن إلينا ووفقنا للإحسان إلى خلقك. اللهم أحسنت إلينا فوفقنا للإحسان إلى خلقك. اللهم وفق الأغنياء منا للإنفاق، والعلماء منا للدعوة وتعليم الناس، ووفق كل ذي حاجة لمن يقضي له حاجته يا حي يا قيوم. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين، خذ بنواصيهم للبر والتقوى والعمل الصالح الذي عنا وعنهم به ترضى. اللهم اجعلهم رحمة على رعاياهم، اللهم اجعلهم رحمة على رعاياهم، واجعل رعاياهم رحمة عليهم. اللهم ألف بين قلوب الراعي والرعية، وأصلح ذات بينهم يا رب العالمين. اللهم خذ بنواصيهم أجمعين لرضاك يا حي يا قيوم. اللهم عليك بطغاة هذه الأمة، فإنهم لا يعجزونك، أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا أبدا. عليك اللهم بطاغية الشام، فإنه لا يعجزك ومن معه. اللهم اكفناهم واكفي المسلمين شرهم، فقد سفكوا الدماء وقتلوا الأرواح وشردوا وهدموا. اللهم لا يخفى عليك ما يفعلون، وأنت على كل شيء قدير. اللهم اكفي المسلمين شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم خلص المسجد الأقصى من أيدي اليهود الغاصبين المعتدين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم إنا نسألك أن ترد المسجد الأقصى إلينا ردا جميلا، وارزقنا صلاة فيه قبل الموت يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك بأسمائك وصفاتك أن تحفظ بلاد الحرمين الشريفين ومن فيها. اللهم احفظها بشعبها والمقيمين فيها والزائرين إليها والمعتمرين والحجاج يا حي يا قيوم. اللهم واحفظ سائر بلدان المسلمين، واطفئ الفتنة يا حي يا قيوم في كل بلد من بلاد المسلمين. اللهم اطفئ الفتنة في أرض اليمن، واطفئ الفتنة في أرض العراق، واطفئ الفتنة في مصر، واطفئ الفتنة في الشام، واطفئ الفتنة في كل مكان. اللهم الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. اللهم من كان سببا في فتنة الناس فاكف الناس شره بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.